معلل. ورأيت أهل العلم تتابعوا على شيء ألا وهو ذكر أجناس العلة، أجناس العلل الواقعة في الحديث. إن عرفنا أن العلة هي سبب خفي يقدح في الحديث، وظاهر الحديث ماذا؟ السلامة. نعم 129، وظاهر الحديث ماذا؟ السلامة. طيب، وعرفنا، عرفنا العلة وعرفنا أنواعها، فأنواعها علة في المتن وعلة في السند وعلة في المتن والسند معا. وذكرنا ما تعرف به العلة، كيفية معرفة الوقوف على العلة، إما أن يكون ذلك بجمع الطرق، أو أن يكون ذلك بنص إمام، أو أن يكون ذلك بخبرة إمام أو بحاسته وإلهام الله تعالى له في هذا الباب. ولذا هذا العلم له أهله، وهم خاصة المحدثين، فليس كل محدث خبيرا بماذا؟ بالعلل. طيب، ما هي أجناس العلة؟ أهل العلم تتابعوا على ما ذكر الحاكم من 10 أمثلة للعلة، أجناس لها، تمثيلا لا حصرا. وخذ منها ما يأتي. الأول، أن يروى مرسلا من وجه رواه الثقات، وأن يسند من وجه آخر. يعني تارة يروى مرسلا، ومن طريق أخرى يروى ماذا؟ مسندا. طب لماذا هذه علة؟ لأنه لا يعرف إلا من حديث من؟ أولئك الثقات. ثانيا، أن يروى من حديث صحابي وهو لا يعرف إلا من حديث من؟ صحابي آخر. شوف أهل العلم بلغوا من الدقة أنهم استطاعوا أن يميزوا حديث من؟ أبي هريرة عن ابن عمر عن ابن عباس، فيعرفون أن هذا الحديث ليس من رواية الصحابين إلا من رواية من؟ لم يرويه إلا أبو هريرة، ولم يرويه إلا ابن عباس. وصل الدقة في هذا العلم إلى أي درجة؟ ولذا لا تجد فعلا أمة لها من العناية بتراثها والدقة الشديدة المتناهية في التعامل معه كأمة الإسلام فعلا. ولذا حفظ الله علينا ديننا بهؤلاء. فعلا صدق من قال علماء المسلمين كأنبياء بني إسرائيل، يعني وصل التشبيه بهم. شوف إلى أي درجة أنهم قالوا هذا. وصدق ابن القيم لما قال كل أمة شرارها علماؤها إلا ماذا؟ أمة الإسلام، فخيارها علماؤها. فأن يروى من حديث صحابي، أن يكون محفوظا من حديث صحابي ويروى من حديث صحابي آخر. ثالثا، أن يكون السند ظاهره الصحة، لكن ومنهم من لا يعرف بالسماع. ترى السند كده موصول، زيد عن عمرو عن عبيد، ماشي كويس، كلهم ثقات، لكن ما فيش سماع لزيد من عمرو، وإن كان زيد ثقة، وإن كان عمرو إيه، وإن كان زيد قد حدث عمرا بأحاديث غير هذا الحديث، فيكون الحديث ظاهره إيه؟ طب ما لزيد سماع من عمرو، لكن هذا الحديث على وجه الخصوص لم يسمعه منه، فهذا ما يسمونه بالإيه؟ المرسل الخفي، لأن في خفاء في علة إيه؟ هذا، لأنه هو ظاهر الاتصال وهو ماذا؟ وهو مرسل، لأن زيدا لم يسمع من عمرو هذا الحديث. زي ما تكون انت مثلا سمعت من شيخ كتاب الزكاة كاملا، فحدثت بكتاب الصوم، قلت كما قال أفتى شيخنا في هذه المسألة بكذا وكذا، لكن أنت ما سمعت منه الصوم، يبقى في واسطة هنا بينك وبين الايه، يبقى ده مرسل، لكن أنت سمعت الزكاة. نعم، فظاهر الحديث، ظاهر الكلام إن هو مسند متصل لأنك سمعت من الشيخ هذا، لكن حقيقته أنه مرسل لأنك ما سمعت منه الصوم، إنما سمعت منه ماذا؟ الزكاة. رابعا، الاختلاف على رجل في الإسناد وغيره والمحفوظ عنه. إزاي؟ يجي جنة في الحديث عن زيد، طب زيد دع كذا واحد، فأصبح الحديث هنا إيه؟ مشكلا، هل هو زيد بن عبيد ولا زيد بن عمرو ولا زيد بن، فهذا هذه علة، لأن صار زيد هذا إيه؟ محتملا ومشكلا. خامسا، أن يكون الراوي يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه إلا بواسطة، سادسا أن يروى مرفوعا وموقوفا، يعني طارة زي حديث جابر في الحلي زكاة، من وجود تضعيف عند أهل العلم أنه روي عن جابر إيه؟ موقوفا، وروي عن جابر إيه؟ زي حديث جابر أيضا لما سأله رجل عن العمرة فقال جابر أواجب، قيل له أواجب تنهي، قال جابر لا، وأن تعتمر خير لك. هذا روي مرفوعا وروي إيه؟ موقوفا، يبقى هذا معلول ولا؟ طيب سابعا ولا كم؟ أن يروى بالعنعنة، وقد سقط منه رجل جاء في الطريق الأخرى، يعني هذا الحديث عن عن عن عن، لكن في الطريق الأخرى وجدنا أن هذا الحديث فيه إيه؟ هذا الرجل الساقط من هذا الإسناد، ده كان يفعله بقية بن الوليد أو الوليد بن مسلم، استغفر الله، كان يحذف الوليد بن مسلم، يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء ويسوي السند، فالسند يظهر أنه كله إيه؟ ثقات، يجي مثلا هو يروي عن الأوزاعي، والأوزاعي بيروي عن شيخ ضعيف، والشيخ الضعيف يروي عن ثقة، يوم هو شدد الثقة منين؟ شدد الضعيف منين؟ من النص، والسند يظهر كله ايه؟ ثقات، بس عنده شرط ان الأوزاعي يكون روى عن الشيخ الثقة ده بواسطة وبغير ايه؟ فهمتها؟ يعني الشيخ الثقة اللي هو شيخ الأوزاعي، الأوزاعي يروي حينا عن الشيخ الثقة من غير واسطة، وحينا يروي بواسطة من؟ الضعيف. فلما يشيل الضعيف المسألة مقبولة، لأن كده كده الأوزاعي روى عن مين؟ ده بيعمل تسوية للسند. فلذلك قيل له ما تفعل؟ قال أنبل الأوزاعي أن يروي عن أمثال هؤلاء. قال ولكنك إن فعلت ضعف الأوزاعي، لأن صار الأوزاعي كده بيعمل إيه؟ بيرسل، وإن كان قد سمع هذه الأحاديث لكن لم يسمع تلك إلا بواسطة، فلم يرقب قولهم. ولذا الوليد وإن كان ثقة شاميا لكنه مدلس يسوي على جلالة قدره، وهذا سر في تضعيف حديث ماذا؟ الأسماء، اللي هو سرد الأسماء مش حديث الأسماء، حديث الأسماء أصله فين؟ في الصحيحين، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، هذا الحديث صحيح، لكن الضعف فين؟ ها؟ في السرد، هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخره. ليه؟ لأن السرد من رواية من؟ الوليد بن مسلم عن الأوزعي، وقد عنعن الإسناد، ولذا ضعفوا هذا الحديث بكم علة؟ بأربعة: علة الإدراك، علة الاضطراب، علة تدليس من؟ الوليد. واضح؟ إضراب، اضطراب الحديث، لأنه مر في أسماء هنا وفي أسماء في رواية أخرى، وإدراك، إنه هذا من إدراك بعض الشيوخ الشاميين، وعلة أخرى وهي تدليس الوليد ابن إيه؟ ابن مسلم. العلة الرابعة ضاعت من رأسه. ثامنا، كم؟ ثامنا: الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله. يعني ممكن يشكل عليهم في الرجل وشيخه بقى، زي كتاب الشيخ الألباني في التصرفات يقول لك: فإن كان هو فلان، تمام، فقد روى عن فلان وفلان وفلان، وإن كان فلان فقد روى عن فلان، وإيه؟ فصارت هذه علة. واضح؟ تاسعا: أن تكون له طريق معروفة فيروى من غير هذه الطريق. عاشرا: أن يكون محفوظا عن صحابي فيروى عن تابعي. يقع الوهم فيه بالتصريح بما يقتضي صحته، يعني يجي تابعي يروي الحديث ولكن الحديث رواه بصيغة توحي بماذا؟ بصحته، ولكنه لا يكون محفوظا إلا من حديث صحابي. خل بالك، هذه العلل أحيانا لا تقدح في صحة الحديث، ولكن القدح يكون في من؟ في ذات الراوي. ليه؟ لأن لو وقفنا على الطريق المستقيمة صححنا بها ليه؟ حديث، ولا تعنينا هذه الطريق ليه؟ التي فيها علة. لكن هنا بقى هتبقى المشكلة فين؟ عند من؟ عند الراوي، مش عند أصل الايه؟ الحديث. فهمت المسألة؟ وطبعا لنا تعليق مع هذه العشرة أجناس وإفادات فيها في الأسبوع المقبل، ولكن احفظها الآن واعرفها ليقع عليها نوع من التعليق. قال المصنف رحمه الله، هذا آخر قصة معنا.